الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة في كتاب التوحيد. شيخ الإسلام الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لعلنا نتمكن من أخذ 4 أبواب في هذه الليلة التي نختم بها هذه الدورة المباركة. فنبدأ في باب ما جاء في الذبح لغير الله أو من الشرك الذبح لغير الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. ورد سنن أيضا. قال رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. هذا الباب: من تبرك بشجر أو حجر أو إنسان أو أي مخلوق كان، أو تراب أو ماء أو أي شيء يتبرك به الناس، فما حكم ذلك؟ ومناسبته للباب لما كان التبرك شركا، وقد يكون أكبر أو أصغر، إما أن ينافي كمال التوحيد الواجب، وإما أن ينافي التوحيد بالكلية، ناسب أن يجعله في كتاب التوحيد من باب تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله، وهو أنه لا ولاء فيها إلا ببراء، ولاء لله وحده وبراءة من الشرك وأهله، لأن التبرك باب من أبواب الشرك إلا ما استثني على ما سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى في آخر الباب. ثم صدر المصنف الباب بهذه الآية: أفرأيتم اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أفرأيتم استفهام للبيان، لبيان عبادة هذه الأصنام، يعني أرأيتم هذه الأصنام هل يصح أن تعبد حتى تعكفوا عندها وتتبركوا بها وتطلبون منها المدد والولد وتجعلونها شفعاء لكم من دون الله؟ فما الذي تملكه هذه الأصنام الثلاثة حتى تتخذ شفعاء عند الله عز وجل؟ أما العزى فهي صنم لقريش وكنانة بنخلة بين مكة والطائف، وهي عبارة عن ثلاث سمرات، جمع سمرة وهي الشجرة ذات الشوك المعروفة بالسمرة، وقد بني عليها بناء وجعلت لها سدنة، وصار وزينها الشيطان، زين الشيطان للناس عبادتها عبادتها. وسبب دخول الأصنام في جزيرة العرب أن عمرا بن لحي الخزاعي رأى تلك الأصنام في أرض الشام والناس يتعلقون بها ويتخذونها شفعاء عند الله، فجلبها إلى الجزيرة، وهو أول من سيب السوائب وجاء بالوصيلة والحام والبحيرة. قال الله جل وعلا: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. ومن بين تلك الأصنام العزة، ولذلك كانت قريش تقول: لنا العزة ولا عزة لكم. فأمر صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يقولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. بعد أن فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم مكة أرسل إليها من؟ علي ابن أبي طالب، وهدم البناء وقضى على معالمها. لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فإنك لم تفعل شيئا. فرجع فهرب السدنة إلى الجبال، فوجد امرأة قد نفشت شعرها ويتصيح وتلطم، فعلاها بالسيف فقتلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك هي العزة. وأما قبلها اللات، عفوا، أما اللات وقيل اللات بتشديد التاء فلها تفسيران. هو قيل إن اللات من العزيز من الإله، والعزة من العزيز، ومناة من المنان، وقيل أسباب أخرى سنبينها. أما اللات فإنه صنم لثقيف بالطائف، وهو عبارة عن صخرة بيضاء ملونة عليها نقوش، قد بنوا عليها بناء وعبدوها من دون الله، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين خالد بن الوليد فقضى عليها وحرق البناء وهدم البناء وحرق المكان. وقيل إنه رجل، إن السبب أن هناك رجلا يلت السويد قال الحجاج، يعني يخلط الدقيق من الحبوب، قمح أو شعير أو غيرها، ويضيف إليها السمنة ويقدمها للحجاج، فسمي باللات لأنه يلته أي يخلطه مع بعضه. فلما مات أوحى الشيطان إليهم التعلق به، فصاروا يتعلقون بهذه الصخرة بسبب ذلك اللات. وأما منات فهي صنم للأوس والخزرج وبني خزاعة بالمشلل بوادي قديد، أيضا هدمها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قرب وقت فتح مكة، وأرسل إليها من يهدمها، وبذلك قضي على تلك الأصنام. والمقصود أخبروني عن هذه الأصنام الثلاثة، هل تضر، هل تنفع، هل تفيدكم شيئا عندما تتعلقون بها؟ ومناة الثالثة الأخرى، ثم قال لكم الذكر وله الأنثى، لأن كفار قريش وغيرهم من الكفار يجعلون لله ما يكرهون وهي الإناث، وجعلوا لله من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم له البنات ولكم البنون، أصطفى البنات على البنين. وبعضهم جعل الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. الشاهد أنهم يجعلون ما يكرهون لله وهم البنات، لأنهم كانوا يتشاءمون بالبنات، ويجعلون ما يحبون لأنفسهم وهم البنون الذكور، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والشاهد من هذا أن الله عز وجل يبين لنا أن هذه الأصنام الثلاثة التي كنتم تتبركون بها فإنها لا تسمن ولا تغني من جوع، وإنها ليست آلهة تعبد من دون الله، بل الواجب أن تكون أن تطرح وأن يبتعد عنها. ولذلك قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. تفضل. عن أبي واقل الليثي رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. في يوم حنين كان الناس حديث عهد بكفر، لأن الناس دخل كثير منهم بعد فتح مكة دخلوا في دين الله أفواجا، فهم يجهلون كثيرا من أمور الدين. ولذلك ذكر أبو واقد رضي الله عنه أنهم عندما أتوا وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا حدثاء عهد بكفر، مروا على سدرة للمشركين، سدرة شجرة النبق يستظلون بها ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط لكثرة ما يعلق بها، وهم يتبركون بتلك السدرة. فظن هذا الصحابي رضي الله عنه وهو حديث عهد بإسلام أن ذلك جائز، فقال يا رسول الله اجعل لنا إلها كما لهم، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا هذه السدرة التي مررنا بها ذات أنواط كما أن للمشركين ذات أنواط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سبحان الله، نزه الله عما لا يليق به. فالمسلم إذا سمع أخبار الشرك والتعلق بغير الله يسبح الله وينزه الله عن ذلك، قال أو في رواية أنه كبر وفي رواية أنه سبح، قال سبحان الله إنها السنن، يعني إنها طرق من كان قبلكم. قلتم والذي نفسي بيده ما قالت بنو إسرائيل لموسى، ماذا قالوا؟ قالوا لما مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فإذن هم شابهوهم ولكن لم يفعلوا، بل مجرد أن نبههم النبي صلى الله عليه وسلم تنبهوا. وفي هذا دلالة على أن العبد إذا لم يمارس الأمر بنفسه وإنما قال كلاما لم يفعله على سبيل الاستفسار أو ثم نبه، أن ذلك لا يؤاخذ به لجهله، فهو يعذر في هذا الباب لأن هو لم يفعل شيئا وإنما اقترح مقترحا. لتركبن سنن من كان قبلكم، أي تتبعن سنن من كان قبلكم، أي اليهود والنصارى. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني فمن إذن إن لم يكونوا أولئك. ومن فوائد هذا الحديث أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه نبههم تنبيها بليغا فإنه عذر هذا الصحابي ولم يأمره بأن يفعل شيئا أكثر من أنه يتوب من ذلك، وقد تاب بلا شك. والأمر الثاني حسن تلطفه صلى الله عليه وسلم مع أمته ومع المسلمين. والأمر الرابع الثالث الإخبار بأن الشرك سيقع في هذه الأمة وقد وقع كما بينا في دروس سابقة، فالشرك واقع لا محالة بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك منذ أن بدأ القرن الرابع الهجري الناس بدأوا يعودون إلى عبادة أصحاب القبور والتعلق بهم من دون الله سبحانه وتعالى. منه أيضا خطورة الجهل على صاحبه، فإن الجهل يوقع صاحبه في مهاوي الردى، ربما أوقعه في الكفر والشرك وهو لا يدري. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من الفوائد أيضا مشروعية تعليم الناس ما يجهلون، ولا سيما الإمام أو أمير الجيش أو نحو ذلك. من الفوائد أيضا يعني بيان الصحابي أنهم كان لهم عذر، حيث قال ونحن حدثاء عهد بكفر، وكذلك من الفوائد خطورة التقليد الأعلى والأعمى والتشبه بالآخرين. وفيه تحريم التبرك بأي نوع من المخلوقات، شجرا كان أو حجرا أو مدرا أو بحرا أو نهرا أو ماء أو نحو ذلك. والتبرك له أحكام، فمنه الجائز ومنه الممنوع، والممنوع له أحوال. فالتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم إبان حياته وبأي جزء منه أو من جسده، هذا مشروع، وقد فعل ذلك الصحابة وتبركوا به، تبركوا بعرقه، تبركوا بدمه، تبركوا بشعره، تبركوا بدعائه وببزاقه وبصاقه، كل هذا مشروع إبان حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه قد انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. فلم يعهد أن أحد من الصحابة فعل هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ولذلك ما ينقل عن بعض الناس أنهم يحتفظون بشعره أو ببعض أوانيه أو ببعض ملابسه، ولا سيما الآن المشروع الذي يقوم عليه البعض والذي جعل شعاره ماذا؟ السلام عليك أيها النبي. نسأل الله أن يوفق ولاة الأمر لتداركه وإلغائه، وهم فاعلون إن شاء الله، لأنه يخشى أن يجر إلى الوثنية. بل قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان إنه يخشى أن يجر إلى ذلك. ومن الذي قال إن هذه مقتنيات رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه أو نحو ذلك أو عصاه أو ما إلى ذلك؟ وحتى لو كان، فمن الذي يثبت ذلك وبأي طريق يثبت؟ وحتى لو كان، فإننا ما عهدنا أحدا من الصحابة فعل ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. فالتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم مقتصر عليه في ماذا؟ في حياته فقط، ولا يجوز التوسع فيه، كما لا يجوز أن يكون محل قياس فيتبرك بآثار الصالحين أو الأولياء أو نحو ذلك. بل هذا كله من تلبيس إبليس، ويخشى أن يجر الناس إلى عبادة الأصنام والأوثان. أما حكم التبرك في حد ذاته بحجر أو شجر أو إنسان أو حيوان أو أي شيء كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يخلو من حالين: إما أن يعتقد أنه سبب للبركة والبركة من الله عز وجل، وهذا شرك أصغر، وإما أن يعتقد أن التبرك أنه مبارك بذاته وأنه يمكن أن تؤخذ منه البركة وأنه يؤثر في رفع البلايا ودفعه كما تقدم لنا بالأمس، فلا شك أن هذا شرك إيش؟ أكبر، ينقل عن ملة الإسلام. فيجب الحذر من ذلك كله، والبعد عنه، لأنه إما أن يكون شركا أكبر أو أصغر، أو يكون طريقا يؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبر والأصغر. نعم، تفضل. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النجم. وقد تكلمنا عنها وعن نشأة هذه الأصنام وعن مآلها، وأنه لا فرق بين هذه الأصنام وبين أي شجر أو حجر أو جبل أو إنسان أو حيوان يتبرك به على هذا النحو، فإنه شأنه أنه مثل اللات والعزى ومناة وهبل. نعم. الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. صورة الأمر الذي طلب ما هو؟ ها؟ أنها لا تنفع ولا تضر. أفرأيتم هذه الأشياء الثلاثة وغيرها، هل تنفع هل تضر، هل تقدم هل تؤخر، هل تجلب خيرا أم تدفع شرا، وكذلك سائر ما يتبرك به. نعم. الثالثة: كونهم لم يفعلوا. ولن يفعلوا، لم يفعلوا ولن يفعلوا، لأن هذه الأشياء يعني لا تملك ولا تؤخر، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. يعني ظنهم أن ما يتقرب تبركون به أن ذلك من محاب الله، حتى ولو قصدوا محبة الله أو التوسط بذلك عند الله، فإن ذلك شرك إما أكبر أو أصغر. الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. إذا كان الصحابة جهلوا ذلك وهم لأنهم لكونهم حدثاء عهد بكفر، فمن بعدهم من باب أولى وأحرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يجيبهم إلى طلبهم، بل أجابهم بجواب يقنعهم أن هذا العمل منكر، وإنهم مثل قول اليهود: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. الصحابة رضوان الله عليهم وإن وقعوا في مثل هذا الخطأ، ليس كلهم، الذي طلب أو الذين كانوا حديث عهد بكفر، لكن الله غفر لهم لأنهم لم يتقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ظنوا أن ذلك جائز فأنكروه فطلبوه. السابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل لم يعذرهم بل أنكر مباشرة، يعني لم يعذرهم في هذا الطلب بل أنكر عليهم مباشرة، وهم معذورون من ناحية الإثم، لم يؤاخذوا إثما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هؤلاء نسكت عنهم ونتركهم لا نعلمه الآن البيان لا يؤخر عن ماذا؟ عن وقت الحاجة. نعم. لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الأمر فيه تغليظ لعدة أشياء. أولا كبر أو سبح استغرابا وتنزيها لله. ثانيا قال إنها السنن، أي سنن من تقدمكم فتشبهتم بهم بهذا الطلب. ثالثا بين ذلك مباشرة وصريحا، قلتم والذي نفسي بيده، وأقسم على ذلك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لهم إلها كما لهم آلهة. رابعا أكد حالهم بقوله أتركبن سنن من كان قبلكم، أي لتتبعن سنن من كان قبلكم، وقد وقع ذلك بعد قلة العلم وانتشار الجهل. الثامنة أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبرهم أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل. يعني لماذا شبه طلبتهم بطلبة بني إسرائيل؟ تنفيرا لهم ويعني تشديدا على من يطلب مثل هذا الإيش؟ الطلب. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. هذا الأمر لو تحقق فإنه ينافي معنى لا إله إلا الله ولا يدركه كل أحد. هم ما ظنوا أنه ينافي لا إله إلا الله، لكن إذا تعلق به من دون الله فإنه ينفي العبادة، أي يثبت العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فهذا يجب أن يتنبه له لأنه في غاية الخطورة، وفيه رد على من يقول اسكتوا عن الناس الآن ودعوهم يفعلون ما يشاءون ثم بعد ذلك تعطونهم تعلمونهم التوحيد بعد أن تجمعوهم وبعد أن تجمعوهم وتهيئوهم. بالذات التوحيد لا يمكن أن يسكت عنه أو يؤخر بابه. نعم. العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة، وفيه جواز الحلف على الفتيا إذا كان الشخص متأكدا من المحلوف عليه. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. كيف كان أصغر أكبر وأصغر؟ كما قلنا إن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر، وإن اعتقد أنها تملك البركة بذاتها فهو شرك أكبر. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهله ذلك، يعني أن غيرهم من المسلمين الذين لم يكونوا حدثاء عهد بكفر يعلمون ذلك. الثالثة عشرة ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الذي كرهه يعني لا يعرف الحديث. تكبير أو التسبيح هذا كله مشروع لأن فيه تنزيها لله عز وجل إذا ذكر مثل هذا. الرابعة عشرة سد الذرائع. سد الذرائع فإن يعني يعني منع تعليق الأسلحة بهذا الشكل قد يفضي إلى الشرك كما فعل أصحاب تلك السدرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سد الذريعة، ومن هنا قطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان حتى لا تتخذ معبدا. وسبحان الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعون السنة من كان قبلكم، لقد حاولوا منذ سنين بل منذ قرون اتخاذها معبدا ولكن ولله الحمد أزيلت معالمها، بل كان هناك مسجد قد بني عليها فأزيل ولله الحمد والمنة. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، لأن من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أراد أن يتوسع في ذلك فليقرأ مسائل الجاهلية للشيخ محمد عبد الوهاب أو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. السادسة عشرة الغضب عند التعليم، يعني هو قاله بشكل غاضب عندما قال الله أكبر قلتم إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إلى أن قال لتركبن سنن من كان قبلكم. كل هذا تعبير عن الغضب لله عز وجل. السابعة عشرة، القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، هي قاعدة مضطردة وقد جاءت أحاديث أخرى تؤيدها ذكرنا بعضا منها. نعم. الثامنة عشرة، أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. نعم، وقع كما أخبر، وعاد كثير من الناس إلى عبادة الأحجار والأشجار والعياذ بالله. التاسعة عشرة، أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. يعني جميع الدروس التي بين الله عز وجل في من وحذر منها اليهود والنصارى فنحن مخاطبون بها أيضا، لأنها جميعا محرمة، وهم إنما وقعوا في كثير من المحرمات. نعم. العشرون، أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. يعني هناك أناس قد يعرفون مثلا الدين ويعرفون من ربك ما دينك من نبيك، لكنهم يجهلون حقيقة الأمر، ولذلك لو كان يعرف إذا كان غير مطبق لذلك فإنه يقول ها لا أدري، كنت أقول مثل ما يقول الناس. نعم. الحادية والعشرون، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. يعني سنة أهل الكتاب التي ابتدعوها واخترعوها وعارضوا بها الأنبياء مذمومة شأنها كشأن سنن المشركين الذين يعني يدخلون في دين الله ما ليس منه. الثانية والعشرون، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، ولذلك يخشى عليه فينبغي أن ينبه، فالذي عاش على البدع وعاش على الخرافات ربما يحن إليها إذا لم تكن له عنده حصانة، وإذا لم يؤصل له العلم الشرعي الذي يجعله في حصانة من العودة إلى الماضي الذي شب وشاب عليه. نعم. باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقوله فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله، وأنه شرك ينافي التوحيد كاملا، ينافي التوحيد بالكلية، كما لو ذبح للجن أو الملائكة أو للأصنام والأوثان والأحجار ونحو ذلك، وأن هذا ينافي التوحيد بالكلية، لأنه مما أهل به لغير الله. ثم صدر الباب بالآية الكريمة آية الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب الذي يوجه له يكون موجها لأمته ما لم يرد دليل الخصوصية، ولا خصوصية هنا، فإن الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول إن الصلاة التي يصليها والذبح الذي يذبحه، لأن النسك معناه الذبح، وما يموت وما يحيا عليه من التوحيد وما يموت عليه من ذلك كله لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكل ذلك لله وحده لا شريك له، لأن النسك عبادة، فمن صرفه لغير الله فقد كفر وأشرك. وكذلك الصلاة عبادة، فمن صرفها لغير الله عز وجل فقد أشرك. وكذلك جميع شؤونك، أي ما يموت عليه العبد وما يحيا عليه، فيجب أن يجعله لله تبارك وتعالى، ولا يدخل فيه أحد من المخلوقين. وإذا كان أمر الله قد أمر نبيه أن يجعل صلاته ونسكه لله، فإن من صرف شيئا من ذلك لغير الله فهو مشرك كافر. كذلك قوله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر، أي أدي الصلاة لربك وانحر ما يشرع نحره لربك، أي لوجه الله تبارك وتعالى. ولذلك فصل لربك وانحر، والنحر هو نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فتنحر في اللبة أو الوهدة، والذبح للغنم والبقر. والمقصود أن الله يأمر نبيه وأمته تبع له في ذلك أن يصلي لوجه الله وأن يذبح لوجه الله، وأن لا يذبح من باب المخالفة، أن لا يذبح لأحد سواه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ثم أورد المصنف بعد ذلك حديث علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منارة الأرض. والشاهد للباب لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله، ومن ذبح لغير الله كمن ذبح للجن أو للشياطين أو لتعظيم مخلوق من المخلوقين بقصد التعلق به وعبادته. وكذلك الذبح لأي مخلوق كان بقصد التقرب إليه بهذا الذبح، لأن الذبح عبادة، فصرفها لغير الله كفر وشرك يخرج من حضيرة الإسلام. وهذا هو الشاهد للباب: لعن الله من ذبح لغير الله. وسواء ذكر اسم الله عليه أم لم يذكره، طالما أنه قصد به غير وجه الله فإنه شرك، وإنه مما أهل لغير الله به. فلو أن مشركا ذبح ولكنه قال بسم الله، هل تؤكل ذبيحته؟ ها؟ لا تؤكل ذبيحته، لأنه مما أهل به لغير الله. ولو أنه ذبح لله، يعني يقول أنا أقصد وجه الله، لكن ذكر عليها اسم صنم أو وثن أو نبي أو رسول أو ملك من الملائكة. يجوز الأكل منه؟ ليش؟ لأنه مما أهل به لغير الله. طيب هو ذكر اسم الله، لا ينفعه ذكر اسم الله طالما أنه قصد به غير وجه الله تبارك وتعالى. وهناك أمر ثالث، لو أنه ذبحها للمشركين ولم يسمي عليها فهذا من باب، لو ذبحها للأصنام ولم يسمي عليها فهذا محرم من باب أولى، وكله مما أهل به لغير الله. ومن ذلك ما يفعله الآن بعض الناس إذا بنى بيتا يذبح بقصد دفع العين أو الجن، وإن لم يجد ذبح دجاجة، المهم الدم يكون على العتبة، وإن لم يجد فقأ بيضة، كل ذلك من أعمال الجاهلية الشركية، فلنحذر من ذلك. ثم قال: لعن الله من لعن والديه، سواء لعنه مباشرة أو كان سببا في ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا آباءكم. قال: وكيف يسب الرجل آباءه أو أباه؟ قال: يسب أباه فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا دليل على عظم حق الوالدين الذي قرنه الله عز وجل بحقه سبحانه وتعالى. ثم قال: لعن الله من آوى محدثا، سواء كان عاصيا أو مبتدعا. والمقصود بإيوائه هو التستر عليه أو منعه من أخذ الحق منه، أو أخذه من أخذ الحق، أو منع الناس من أخذ الحق منه. فمن آوى محدثا بأن خبأه حتى لا يقام عليه الحد بعد صدور الحكم عليه شرعا، أو احتال على ذلك، أو أنه تستر عليه مثل الذين يتسترون الآن على الكهان وعلى السحرة والمشعوذين وقليلي الحياء، وإن ذلك العمل عمل مشين والعياذ بالله. ولذلك جاء في المدينة النبوية فيما يتعلق بالإحداث فيها: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فإياكم وكتمان، وإياكم وكتمان العلم في هذا الباب، وإياكم أيضا من أن توالوا من أحدث في دين الله ما ليس منه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم قال: لعن الله من غير منار الأرض، أي حدودها ومعالمها، كأن يتعدى على حدود جاره بإزالة معلم من المعالم أو إزالة رسم من الرسوم التي تميز حده من حدك، بقصد الجشع والطمع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني فيما يتعلق ب يعني تغيير منار الأرض، قال: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. وقال أيضا: إنني بشر وإني أحكم لكم على نحو مما أسمع، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها. والحديث الأخير حديث دخول الناس الجنة أو النار بذباب، هذا الحديث فيه من الفوائد أن الإنسان لا يحقرن شيئا من الشركيات، فالشرك ولو كان يسيرا إذا كان أكبر فإنه يدخل صاحبه النار. وكذلك فضل من أجبر في سبيل الله فصبر واحتسب، فكانت العاقبة له. مع أنه يجوز له ذلك، يجوز له المعاريض، يجوز له إذا أكره إلجاء إكراها ملجئا في نفسه أو ماله أو دينه. وهذا قد حصل لعمار رضي الله عنه، طلب منه أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم فنال منه، فجاء يبكي يظن أنه قد ارتد، فأنزل الله الآية العظيمة: من كفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن هذه القصة خلاصتها أن هذا الصنم لا يمكن أن يتعدى أحد، أن يتعداه أحد أو يتجاوزه إلا أن يقرب إليه شيئا. فكان هذا الرجل الأول قالوا له: قرب. يعني قرب ولو ذبابا. فالأول ماذا قال؟ قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقربه فتركوه فدخل النار، لأنه دخل على الشرك. لا شك أنه قد يكون فعل هذا راضيا بذلك، وإلا لو لم يكن راضيا لا كان قد رفض، أو على الأقل يعني علم الله منه صدق نيته أو نحو ذلك. فإذن أما الثاني فإنهم أمروه أن يقرب، فقال: ما كنت لأقرب لغير الله، فضربوا عنقه فدخل الجنة. وفيه من الفوائد عدم الاحتقار الذنوب والشركيات ولو كانت قليلة، وأن الإنسان قد يشرك بما هو أقل حتى من الذباب. وفضل من قتل في سبيل الله ذابا عن الحياض، عن حياض الإسلام بالشروط والضوابط المعتبرة. ولذلك يعني أكرم الله هذا الرجل، ولكن لو أنه يعني استطاع أن ينجو بأي معاريض له ذلك. ومن هنا اختلف العلماء، قالوا هل الأولى في مثل هذه الحالة الصبر أم أنك تجيبهم إلى ما قالوا طالما أن قلبك مطمئن بالإيمان؟ قال قوم بالتخيير، فإن صبر فإن ذلك خير له. وقال آخرون إن علم أن في إجابته لهذا المنكر ضرر على المسلمين بأن يقتدوا به في ذلك فإنه ليس له أن يستجيب حتى ولو أدى ذلك إلى قتله واستشهاده. وإن غلب على ظنه أنه ليس هناك ضرر فله أن يتخلص بمثل ما تخلص به عمار رضي الله عنه. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما يعني أرادوا منه أن يقول كلمة ليتخلص بها من بطش المأمون هل قبل ذلك أم أبى؟ ها؟ رفض. لماذا؟ قال انظروا إلى هؤلاء، أتريد أن أضلهم؟ وكان الناس من وراء الشرفة ينتظرون ما يقول الإمام أحمد، فرحمه الله ثبت ثبوت الرجال ولقي ما لقي في سبيل ذلك، ومع ما لقي فإنه لما جاءه الشباب يستأذنونه في الخروج على الخليفة أبى ورفض ومنع وقال إنها الدماء، وحذرهم من ذلك، فلما لم يطيعوه وخرجوا بطش بهم، فما كان منهم إلا فكان منهم الشريد والطريد والذي حبس حتى الموت والذي قتل إلى آخر ما هنالك. وهذا الدليل على فقهه رضي الله عنه، لما أرادوا منه كلمة يتخلص بها أبى، مع أنه متضرر بذلك خشية أن يضل الناس، لكن لما جاءت إلى أمر قد يجر على المسلمين الويلات ويزهق دماء المسلمين وأرواحهم، هنا وقف موقف السلفي التقي الذي يحسب حسابا لكل قضية يريد أن يتكلم فيها رضي الله عنه وأرضاه. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي سواء كان مباشرة أو كان سببا في ذلك. نعم. ومنه أن تلعن من والدي الرجل فيلعن والديك. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم. هذا فيه تفصيل، وشيخ الإسلام له في هذا قولان، وكثير من العلماء لهم قولان، والذي يترجح والله أعلم أنك تلعن من لعنه الله ورسوله لعنا إجماليا، ولكن عند التعيين الأولى ألا تلعن، لأنك ما لا تدري ما الذي يحدث لذلك بعد ذلك. هذا هو الصحيح. نعم. الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة يعني قصة عظيمة من جهة هذا الذي ضحى بنفسه فنجى من النار، وذاك الذي أقدم يعني قبل أن يقدم ويبدو أنه قدم طائعا مختارا، هذا الذي يظهر يبدو أنه قدم طائعا مختارا. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلص من شرهم. يعني هو أراد أن يتخلص. هذا بعض أهل العلم يقول إنه فعله يعني راضيا بذلك، أو أن بإمكانه أن يتخلص بغير هذا الطريق، لكن الواقع أن من أكره في نفسه وماله أو عرضه فإن له أن يتخلص ولو بإظهار موالاة لهم مع كراهية ذلك في نفسه، كما قال الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على ذلك، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم، بل ولم يوافقهم مع على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. أعد. معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. ما طلبوا للعمل الظاهر وهو ماذا؟ وكونه يقرب. لكن أقول وأعود مثل ما قال بعض علمائنا، الذي يظهر أنه لم يكن يعني مكرها في ذلك ويخشى أن يكون قد عمل بشيء من الرضا. نعم. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. هذا على القول الأول، على القول الأول يعني يبدو أنه كان مسلما على قول أنه قال ذلك مختارا، ولكنه إن كان قاله مختارا فلا شك أنه قد هدم الإسلام وكفر بذلك، لأنه قرب لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. يعني كون ذبابة واحدة وقعته في النار والآخر سلمته منها، فالموت أقرب، النار أقرب لأحدكم من شراك نعله، والموت وكذلك الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. أعد. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. يعني قصد القلب هو المراد، وهذا هو الذي جعل الكفار يفهمون المغزى من طلب أن يقولوا لا إله إلا الله، لذلك لم يقولوها. حتى أهل الأصنام والأوثان يعرفون القلب المريض من غير المريض، فلذلك يعني طلبوا منه أن يقرب، لأنهم يعلمون أن هذا التقريب قد يؤثر على قلبه. نعم. قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. نعم. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب فيه سد الذريعة في أن المكان الذي كان يقصد من قبل المشركين ليس لك أن تعبد الله فيه، حتى ولو كنت نذرت نذرا أو أردت أو أضحية أو نحو ذلك، من باب حماية جناب التوحيد فإنه يحرم أن تعبد الله في المكان الذي يعبد فيه غير الله. والمقصود أن المكان الذي يتخذه أهل الأصنام والأوثان أعيادا فإنه لا يجوز الذبح فيها أو قضاء النذر فيها. والشاهد أنه لحماية جناب التوحيد ولبيان أن ذلك قد يجر إلى أن يذبح لغير الله. ثم صدر الباب بالآية الكريمة لا تقم فيه أبدا، وهذا في قصة مسجد الضرار الذي بناه المنافقون للكيد للإسلام والمسلمين، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة تبوك وطلبوا منه أن يصلي لهم فيه، فقال إذا رجعنا من تبوك إن شاء الله أصلي لكم فيه. وفي رجوعه أوحى الله إليه أنه مسجد ضرار لا تصح الصلاة فيه، فقال لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. والكلام وإن كان في الصلاة لكن مثل الصلاة سائر العبادات، فكما أنه لا يصلى في مسجد الضرار هذا كذلك لا يذبح في المكان الذي يذبح فيه لغير الله تبارك وتعالى. وهذا تحذير صريح أو نهي صريح للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته وأتباعه من أن يؤدوا العبادة والصلاة بما فيها الصلاة والذبح في معابد المشركين، وهو المناسب لهذا الباب. لمسجد أسس على التقوى، هل هو مسجد قباء أم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قولان وليس بينهما تعارض، فكلاهما قد أسس على التقوى، وكلاهما قد جاء فيه حديث صحيح، وإن كان الذي يغلب على الظن أن المقصود مسجد قباء بدليل ثنائه على أهل قباء في قوله إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، وقد سألهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد أثنى عليكم ربكم فما الذي تفعلون؟ قالوا إننا رأينا اليهود جيراننا يغسلون أدبارهم من الغائط فصرنا نغسل أدبارنا من الغائط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك، أي أثنى الله عليهم في الطهارة. والشاهد منه النهي عن أن يعبد الله في مكان يعبد فيه الله تبارك وتعالى، إلا إذا تقادم العهد وأزيلت كل المعالم وأصبح المكان لا يذكر بأنه يعني مقام من مقامات المشركين. اقرأ الحديث. قال رحمه الله عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. الشاهد المناسب للباب قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، حيث حرم قضاء النذر في المكان الذي يعبد فيه غير الله أو تقام فيه أعياد الجاهلية. والنذر سيأتينا له باب خاص، وهو أن يلزم المكلف نفسه طاعة لله تعالى لن تكن واجبة عليه في الأصل قبل أن يجيبها على نفسه. ومعلوم أن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ومنه النذر المطلق ومنه المعلق. فالنذر المطلق يقضى بكل حال ما دام نذر طاعة، والنذر المعلق على شرط أيضا يجب قضاؤه على من نذره إذا تم الأمر المعلق عليه، إذا تحقق الأمر المعلق عليه. وقوله نذرا يذبح ينحر إبلا ببوانة، بوانة هضبة صغيرة أو جبل صغير، قيل إنه قرب مكة، والصحيح أنه يقع في شمال ينبع، مدينة ينبع اسمها بوانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجيبه مباشرة حتى استفصله، وفيه مشروعية الاستفصال من السائل حتى تجيب إجابة مبنية على أساس صحيح. قال سأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالان، هل كان فيه ماذا؟ وثن يعبد، يعني هل كان فيه معبد، هل كان معبدا من معابد المشركين فيه وثن يعبد من دون الله؟ والوثن هو ما عبد على غير صورة، والصنم هو ما نحت على صورة معينة، وكله وإذا انفرد دخل فيه كل واحد منهما في الآخر، فالأصنام أوثان والأوثان أصنام. فهنا سأله هل كان فيها وثن يعبد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل لا، أي ليس فيها وثن يعبد. ثم لم يكتفي بهذا، هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ما لا يملك ابن آدم. وفيه وجوب الوفاء بالنذر على الوجه الذي نذره الناذر إذا لم يكن نذر معصية أو كان في حدود ما لا يملك ابن آدم، إذا كان يملكه وإذا كان نذرا نذر طاعة فهنا يجب الوفاء به. قال الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والعيد اسم لكل ما يتكرر ويعود مرة أخرى، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. ومن هنا أخذ السلف من أنه لا يجوز التردد على القبور حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات معينة مخصوصة، بل لا تشد إليه الرحال، وإنما الرحال تشد إلى المسجد فحسب. ولذلك يروى عن بعض السلف ولعله عمر بن عبد العزيز أنه قال لرجل قدم من البيت المقدس قال أين تذهب؟ قال أذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ارجع فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. وفيه بيان خطورة الأعياد الجاهلية، فيجب الحذر منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استفصل من الرجل قبل أن يجيبه على سؤاله حتى تأكد أنه ليس فيها وثن يعبد من دون الله، كما أنها ليست فيها، لا يقام فيها عيد من أعياد الجاهليين. والأعياد في الإسلام ثلاثة، عيد الفطر وعيد الأسبوع، عيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد جعل لكم يوم الجمعة عيدا، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وما عدا ذلك فهي أعياد جاهلية يجب البعد عنها وعدم الاهتمام بها. ولذلك لا يجوز، لا تجوز التهنئة بعيد النصارى أو عيد اليهود أو أعياد مجوس أو أعياد يعني الهندوك أو البوذيين لا تجوز تهنئتهم بهذه الأعياد. بل وإن رأيتم من يفتي بذلك، قبل أيام صدرت فتوى عن بعض أدعياء الدعوة تجيز تهنئة الكفار بأعيادهم، ومعنى كونك تهنئهم كأنك تقر بهذه الأعياد، يعني عيد الميلاد مبني على دعوة الصليب، مبني على دعوة الصليب، فمن أقر هذه الأعياد فكأنه يقر ماذا؟ الصليب. اتفضل. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أي لا تصلي فيه، نعم، ومثل سائر العبادات. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. لماذا؟ من أين أخذ هذا؟ الاستفصال من النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحقق أنه ليس فيه مانع شرعي يمنع من قضاء هذا النذر. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. نعم. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. يعني يجوز إذا كان المكان ليس فيه موانع شرعية فلا بأس أن يقضى النذر به فيه. نعم. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، أو كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، طالما أن الناس يتعلقون به. أما إذا كانت قد اندرست معالمه والناس لا يعرفونه فلا حرج في ذلك. نعم. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. نعم. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. حتى ولو لم يقصد، يعني هو لم ينذر من أجل المشركين ومع ذلك استفصله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. العاشرة لا نذر في معصية. لا نذر في معصية، وهل فيه كفارة؟ قولان لأهل العلم، أصحهما أن من نذر معصية كمن نذر عافانا الله وإياكم أن يشرب الخمر أو أن يزني أو أن يقتل فلانا أو أن يعتدي على فلان أو أن يذبح للصنم الفلاني أو يذبح الكنيسة الفلانية، فماذا يفعل وقد تاب من هذا؟ الصحيح أن عليه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، وهو حديث صحيح. نعم. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. الشيء الذي لا تملك ولا تنذره، فإن نذرته فالصحيح أنه يعامل معاملة نذر المعصية فعليك كفارة يمين. قال رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. قال رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. النذر لغير الله كالنذر للأصنام والأوثان والقبور والمشاهد وما إلى ذلك، هذا كله من النذر لغير الله. والنذر في الأصل طاعة، والطاعة لا يتقرب بها إلى الله عز وجل. ويمكن أن يستخلص من الباب أن النذر على أربعة أقسام: الأول نذر الطاعة، كأن ينذر صوما أو صلاة أو ذبحا أو نحرا لوجه الله تبارك وتعالى، وهذا يقضيه إذا قدر عليه، بل يجب عليه قضاؤه متى ما قدر عليه، فإن عجز بقي في ذمته. ويستثنى منه لو نذر شيئا لا طاقة له به، أو نذر بطريقة تخالف الشرع، كمن نذر أن يصوم الدهر كله، فهذا قد يكون نذر معصية. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر، فمتى نذر نذر طاعة وأمكنه قضاؤه وهو ليس مما وهو مما يمكن فعله أو تحقيقه، وجب عليه القضاء قضاؤه متى ما قدر عليه. ولذلك أثنى الله على من يقضون نذورهم، فقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ومعنى ذلك أن الذي لا يوفي بالنذر فإن عليه وعيدا شديدا. والقسم الثاني نذر مباح، إذا نذر أن يفعل مباحا، وفيه قولان لأهل العلم، أصحهما وجوب الوفاء به، هذا هو الأصح، ويحتسبه طاعة، كمن نذر أن يمشي إلى المكان الفلاني وليس فيه محاذير شرعية فتقضي، فإنك تقضيه. لو نذرت ذبيحة للأكل لك أنت وجيرانك يجب عليك الوفاء به. الأمر الثالث نذر المعصية، ومنها نذر الشرك، كما لو نذر كما قلت أن يزني أو يسرق ويشرب الخمر نحو ذلك، أو ينذر أن يذبح عند الصنم الفلاني أو عند الوثن الفلاني، فهذا لا شك أنه يحرم قضاؤه، ومع ذلك ففيه كفارة يمين في أصح أقوال أهل العلم. والرابع الذي يسمى نذر اللجاج، وهو الذي ينذر حال الغضب أو حال الذهول، فأكثر العلم على أن أهل العلم على أنه لا يقضى، وإن قضى احتياطا ما دام نذر طاعة كان أولى له. ثم أورد الآية الكريمة: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وبالتالي فهو يخلفه. والمقصود أن الله لا يخفى عليه شيء من نفقتكم أو نذوركم، فإن الله يعلمها، وبالتالي راقبوا الله عز وجل في قضائها، ويجب أن تكون لوجه الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشاهد. وأما الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، هذا أمر صريح في وجوب قضاء النذر إذا كان نذر طاعة، وتحريم قضائه إذا كان نذر معصية. فإن كان نذر طاعة اشترط أنه في حدود ما يملك ابن آدم، فلو نذر ملك غيره وقال أذبحن بقرة فلان أو لا تصدقن ببستان فلان فهذا عبث، والأولى أن يكفر بدلا منه كفارة يمين. ونذر المعصية تقدمت لنا أمثلته فيحرم قضاؤه البتة. هنا أمر أخير ننبه عليه في باب النذر، وهو أن البعض من الناس يظن أن النذر المعلق يجلب له خيرا أو يدفع عنه إيش شرا، وهذا غير صحيح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فإن هذا النذر لا يقدم ولا يؤخر ولا يحضر غائبا ولا يحفظ مسافرا، لكن متى أوجبته على نفسك وكان نذر طاعة وأنت تستطيعه وجب عليك ماذا؟ أن تقضيه. نعم تفضل. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى وجوب الوفاء بالنذر. وجوب الوفاء بالنذر لقول الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فهذا وإن كان على سبيل الثناء ووصف المؤمنين بأن هذا من ميزاتهم إلا أنه يدل على وجوب الوفاء بالنذر. يؤيده قوله تعالى: أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فما دام يعلمه فإنه قد أوجب عليكم الوفاء به. والأمر والدليل الثالث الحديث الذي بين أيدينا: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فالوجوب ظاهر من هذا الحديث ظهورا بينا. نعم. الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. ما دام النذر عبادة لله فصرفه لله شرك، ولذلك عنون للباب بقوله: باب من الشرك النذر لغير الله. وأكثر ما وقع الشرك في هذا العصر في باب النذر، وذلك عندما ينذرون لأصحاب القبور والأضرحة ظنا منهم أن ذلك يقربهم إلى الله، على قاعدة المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالواجب على أن نحذر إخواننا الذين قد يخدعون بالنذر لأصحاب الأضرحة وإيقاد الشموع عليها وإيقاف الوقوف عليها. كنا في بلد إسلامي فأخبرونا عن شيخ طريقة ما أنه بسبب هذه النذور التي تنذر لصاحب صاحب الطريقة القديم، الدولة نفسها تقترض من هذا الشيخ لكثرة ما ملك من أموال شركية بذلت في سبيل الشرك. وفي إحدى البلاد الإسلامية عين وزير للأوقاف سائر على منهج السلف، فأول ما ألغى، وكان هذا سنة 1401 في بلد ما من دول شرق آسيا، فكان من حسنات هذا الوزير أنه ألغى جميع الصناديق التي على القبور وأغلقها جميعا. فجاءت وزارة الأوقاف في ذلك البلد ورفعت أمره إلى الحاكم، وما مكث 6 أشهر لأنهم يدعون أن خزينة الدولة فلست بسبب إغلاق صناديق النذور الشركية. والعياذ بالله. وقد أخبرني بنفسه عندما جاء إلى الحج، لأنني أعرفه، أنهم عزلوه توا من أجل هذا السبب والعياذ بالله. فانظر كيف، يعني من تعلق شيئا وكل إليه، لما تعلقوا بذلك يعني صارت حاجتهم إليه أكثر والعياذ بالله. والفتنة بعبادة القبور والنذر لهم والذبح لهم لأهلها هذا من أعظم المصائب التي افتتن بها بعض المنتسبين إلى الإسلام وبشكل كثير في بعض البلاد الإسلامية. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وبدلا منه كما قلنا أن عليه كفارة يمين في أصح أقوال أهل العلم، والحديث حسن أو صحيح. قال رحمه الله: باب. طيب، لعله لم الباب الذي بعده طويل يتعلق بالدعاء والاستغاثة. لا، استعاذة. ها؟ باب الاستعاذة. نأخذ الاستعاذة، أحسنت، هذا قصير. ظننت الباب باب الاستعاذة، باب الاستغاثة والدعاء هذا طويل، نأخذ الاستعاذة هو قصير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. هذا الباب باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. لا شك أن من استعاذ بغير الله فهو مشرك، ومناسبته لكتاب التوحيد أن الاستعاذة عبادة، فإذا صرفت لغير الله عز وجل فإن ذلك يكون شركا بالله تبارك وتعالى، بل هو شرك أكبر، صاحبه خالد مخلد في النار، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ثم ذكر الآية الكريمة من سورة الجن: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان بعض الإنس في الجاهلية إذا نزلوا واديا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعنون كبير الجن، يعنون كبير الجن، وربما ذبحوا له من أجل أن يحميهم. فنزلت الآية الكريمة تبين أن الجن الذين أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون معهم ذلك، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن من دون الله عز وجل فزادوهم رهقا، أي زادوهم خوفا إلى خوفهم والعياذ بالله. والشاهد منه فزادوهم رهقا لأنه شرك، فزادهم ذلك خوفا ورهقا ومرضا على أمراضهم والعياذ بالله. وقد ذكروا لنا أن بعض الناس يتعلق ببعض الأماكن فيذبحون لهم من أجل الحماية من الجن، بل كانوا في بعض البلاد عندنا قبل يعني انتشر توحيد الله الحمد والمنة، كانوا يقولون لقوم إذا غضبوا على أحد قالوا: خذوه، شلوه، افعلوا به كذا، يقصدون ماذا؟ الجن والعياذ بالله. وأما حديث خولة بنت حكيم: أعوذ بكلمات الله التامات، من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. كلمات الله صفاته، هذا دليل على أن الكلام صفة لله سبحانه وتعالى، و يجوز أن أتوسل بالصفة، ولا يجوز أن أناديها ولا أن أدعوها. فنحن نقول أعوذ بوجه الله، أعوذ بنور الله، أعوذ بكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. وجاء في الرقية الصحيحة أعيذك بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. فالكلام صفة لله سبحانه وتعالى، وهذا فضل من الله. إذا استعذت ونزلت منزلا فقلت ذلك، فإن ذلك ينفعك ويحفظك الله به، ولا يضرك شيء ما دمت في هذا المنزل. يروى عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أنه قال: واضبت على أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 40 سنة ونسيتها ليلة فلدغتني عقرب. فالأذكار يا إخواني، أذكار الصباح والمساء في غاية الأهمية. وبالمناسبة فإن هذا الذكر من أذكار المساء، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تقولهن كم مرة؟ 3 مرات من أذكار المساء، وتقولها عند النوم، وتقولها إذا نزلت منزلا، وتقولها إذا نزلت منزلا. ولذلك أمرنا الله أن نستعيذ به في هاتين السورتين اللتين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأهما مع قل هو الله أحد في الصباح والمساء. قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقل هو الله أحد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها رقية، وقد رقى بهما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيهما منتهى الالتجاء والاعتصام إلى الله عز وجل. لأن معنى أعوذ ألتجئ وأعتصم بك يا الله من كل شيطان. وشرع لنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن الكريم، وكذلك شرع لك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند دخول الخلاء. بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، بل وحتى عند ما تريد أن تجامع أهلك تقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإذا قلت ذلك ورزقك الله فإن الله يحفظه. فإذا علينا أن نلزم هذه الاستعاذة بالله تبارك وتعالى، وإن من استعاذ بغير الله فهو مشرك بالله شركا أكبر ينقل من حظيرة الإسلام. تفضل. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير وأنه كان رجال من الإنس. وقد بينا ذلك أنهم كانوا يقولون أعوذ بشرها بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، وقد وصفهم الجن الذين أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية كونه من الشرك، يعني كون الاستعاذة بغير الله يعني بالجن أو غير الجن من الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. لو قلنا كلمات الله مخلوقة كما تقول المعتزلة لكان من يقولها قد استعاذ بمن؟ بمخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولما كانت صفة لله عز وجل استدل بها على أن الاستعاذة هنا بالله عز وجل وبصفاته الكريمة. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، وقلت لكم أنه يقال في المساء، ويقال عند النوم، ويقال عند نزول المنزل. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. يعني هناك أمور قد تنفع فيما يظهر للناس، وقد يخدم الشياطين الناس يعني يقعون في خدمتهم إذا قدموا لهم شيئا من دون الله عز وجل، وهذا لا يدل على أن هذا الأمر مشروع، بل قد يكون استدراجا والعياذ بالله. نعم أنت. وأسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذه الدورة المباركة من كتاب التوحيد، وصلنا إلى يعني أخذنا كم باب؟ 9 أو 10 أبواب؟ 12 بابا، ونسأل الله أن ييسر لقاء آخر قريبا لنتم ما تبقى، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.